والعذاب الذي يكون في القبر على نوعين: عذاب للكافر دائم مستمر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعذاب منقطع بحسب الجرم والذنب الذي عذب به، فهو على قدر المعصية وعلى قدر الذنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.